التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. في الدرس السابق كنا رجعنا باب تغليظ اللامات وانتهينا منه، وبدأنا في باب الوقف بالرومي أو بالإشمامي والمرسومي في الإمام كما قال الإمام بن بري، يعني في بداية هذا الباب قال: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. وقلنا إن الوقف يعني له معنيان بالنسبة لقراءة القرآن، فإما أن نقف يعني حين نختار مواضع الوقف حين ينتهي المعنى في الآية، يعني فهذا باب، يعني هذا وقف خاص له علومه وله ضوابطه وليس هو المقصود هنا في هذا الباب، بل المقصود الوقف على أواخر الكلمة، يعني وكيف نقف على آخر الكلمة إذا وقفنا، سواء انقطع النفس أو وقفنا للتعلم أو للامتحان. فالوقف يكون إما اختياري، يعني الإنسان يختار هذا الموضع ليقف عليه، فلا بد أن يعرف قواعد الوقف كيف يقف على أواخر الكلمة، أي على مرسوم الخط، كيف هذه الكلمة مرسومة في خط المصاحف العثمانية، وهذا هو المقصود في هذا الباب. والوقف إما أن يكون بالسكون الخالص وإما أن يكون بالروم أو بالإشمام، يعني وهذا ما سيتطرق إليه الإمام بن بري في هذا الباب. وحين نقف إما أن نقف بالإسكان وإما أن نقف بالروم وإما أن نقف بالإشمام وإما أن نقف بالإبدال وإما أن نقف بالحذف، يعني هذا حسب قراءة الإمام نافع. هناك وجوه أخرى بالنسبة لقراءة أئمة آخرين، يعني واقتصر على ما يترتب عليه قراءة الإمام نافع من روايته. مثلا لو وقفنا لابن كثير على ياءة الزوائد سنقف بالإثبات، يعني هذا لا يذكره بالنسبة للإمام نافع لأنه يثبت الياء الزائدة أصلا ووقفا، يعني هذا ليس يعني من أصول الإمام نافع فلم يذكر، يعني هذه الأوجه التي يمكن أن نقف عليها كما قلنا، يعني هذه مراجعة لما قلناه في الدرس السابق لكي نربط ما قلناه بما سنقوله إن شاء الله. ثم قال: قف بالسكون فهو أصل الوقف، يعني أصل الوقف والغالب واختيار القراء، يعني أغلب القراء وأهل اللغة، هو الوقوف بالسكون. وأما الوقف بالروم أو بالإشمام فهو يعني زيادة خير، وقليل من يستعمل هذه الوجوه في القراءة، يعني ومن فوائده أن السامع أو الناظر يعرف الحركة التي وقفت عليها، كما قلنا إذا كانت هناك اختلاف بين القراءات يعرف هل هذه الكلمة مضمومة أو مجرورة أو يعني. وقال في هذا الشأن: قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، لأن الوقف بالإشمام أو بالروم هو إشارة لشكل الحرف، يعني لحركة الحرف كيف هو. وإن تشأ، يعني فهنا يعني حين قال إن تشأ يعني فأنت مخير، هذا على التخيير، يعني فهي هذه من الوجوه الجائزة، يعني سواء لا يمكن لا يعني لا يجب على القارئ أن يأتي بهذه الوجوه كلها، ولكن يختار إما أن يرفع بالسكون وإما بالإشمام وإما بالروم، فأنت مخير. وإن تشاء وقفت للإمام، يعني للإمام نافع، للإمام نافع مبينا، يعني مبينا حركة الحرف الأخير من الكلمة بالروم أو بالإشمام. والمقصود في البيت الأول مرسوم، قلنا هو مرسوم خط المصاحف العثمانية التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة عثمان. فقلنا إن المصحف يعني كان مكتوبا مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيما تيسر من مسائل كانوا يكتبون فيها، أقتاب وألواح وجريد النخل وجلود، ويعني ولكنه لم يكن يعني مجموعا في مصحف واحد. فالذي قام به الإمام أبو بكر، يعني في عهد أبو بكر كان الجمع، بل في عهد أبي بكر كان الجمع الأول بإعاز من الخليفة عمر بن الخطاب، يعني هو صاحب الرأي، وفي الأخير جمعوا القرآن وكلف بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه. فيعني هو كذلك يعني أكبر هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعه، وسبب عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في مصحف واحد أنه كان يتنزل عليه الوحي، يعني لم يكن يدري متى يكون يعني الأجل، فكان ينتظر دائما الوحي حتى انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم. فجمعوا القرآن في مصحف واحد، فكان عند أبي بكر. فلما توفي أبو بكر كان عند حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، وفي عهد عمر بن الخطاب يعني كانت هناك كثير من الفتوحات وانتشار الإسلام، فلم يعد جمعه إلا في عهد عثمان بن عفان حين كانت حروب، يعني الفتوح كذلك في أرمينيا وأذربيجان. ف يعني هنا سبب إعادة جمع القرآن هو أبو بكر جمع المصحف يعني الذي كان مكتوبا، وأما عثمان فوحد الناس على مصحف أو مصاحف يعني واحدة، فكتب عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار، لأن حين يعني تفرق الصحابة كل واحد ذهب إلى مصر، هناك من ذهب إلى الشام، هناك من ذهب إلى العراق، هناك من ذهب إلى يعني لبت في مكة، هناك من لبت في المدينة، فكان كل واحد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيعني كان كل واحد يقرأ بحرفه الذي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فحين اجتمعوا يعني في الحرب كل واحد يقول هذه قراءة أبي، هذه قراءة ابن مسعود، هذه قراءتي، فخافوا أن يعني اختلفوا، ولكن هذه اختلاف في القراءة فقط. فجمعوا أعادوا كتابة المصحف ووحدوا في مصاحف ويعني فرقوا في الأمصار، هناك من يعني روايات تقول 4 نسخ، هناك 5 أو 7 حسب ما قلنا في الدرس السابق. وهذا يعني من تيسير الله سبحانه وتعالى ومصداق لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله سبحانه وتعالى يهيئ لكتابه من يعني يحفظه ومن يخدمه ولو بأعدائه، يعني فهذه مسائل طباعة يعني لم يقم بها المسلمون يعني بالنسبة للمصاحف، يعني فنرى الآن يعني كثير من الأشكال والألوان وملايين المصاحف تطبع في جميع أصقاع العالم، وربما طبعت في بلاد غير المسلمين يعني بسبب التقنيات التي يتوفرون عليها يعني وهكذا. ثم قال يعني قلنا وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. فعرفنا الأوجه التي يوقف بها. فمسألة جمع المصحف، فالإسكان يعني هو أن تقف على الحرف دون حركة، يعني تقف بالسكون. مثلا إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر يعني كل حركة سواء كانت ضم أو رفع أو نصب أو خفض، يعني فنقف بالإسكان. وهناك الوقوف بالحذف، يعني يكون هناك يعني شيء في آخر الكلمة فنحذفه، يعني يحذف. فالحذف يكون في التنوين المرفوع، إذا كانت الكلمة مثلا فيها تنوين إن الله سميع بصير، سميع يعني نقف سميع، فحذفنا التنوين، لم يبقى هناك التنوين في الكلمة فأصبحت ساكنة. وكذلك صلة ميم الجمع يعني في الوصل، سواء عليهم أنذرتهم، سواء عليهم يعني لا نقول عليهم في الوصل فنقول عليهم، فيحذف تحذف الصلة. وكذلك صلة هاء الكناية، مثلا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، يعني إذا وقفنا اجتباه هداه، يعني فهذه يعني هناك حرف، ولكن هذه الصلة التي تكون في هاء الكناية هي ليست من رسم المصحف، بل هي زائدة على رسم المصحف، يعني هي كالحركة، فحين نقف تحذف، يعني لا يبقى لها أثر حين نقف سواء بالسكون أو بشكل آخر. وكذلك الياءات الزوائد يعني كذلك تحذف في الوصل. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني الداع دعان. للذين عندهم هنا زائدة، يمكن أن تكون رواية ليست فيها زائدة، وسوف نراها قريبا إن شاء الله. يعني وهذا الوقوف بالسكون هو اختيار يعني جماعة من يعني الأغلب القراء وجماعة من أهل اللغة، يعني فهو الاختيار. والإبدال، إما أن نقف بالإبدال، قلنا كذلك الإبدال يكون في المنون المنصوب، المنون المرفوع خبير يعني خبير، يعني لا يكون هناك ألف. أما إذا كان منصوب مثلا ماء، يعني نقف بالإبدال، يعني لا يحذف بل نزيد الألف، يعني يبدل التنوين ألفا ولو أنه يكون غير مرسوم، مثل ماء يعني لا يكون مرسوما ولكن نقف بالإبدال، يبدل التنوين ألفا. مثلا إذا كان كذلك يعني التنوين يعني مرسوما لابد أن نقف بالإبدال بالألف. مثلا كلمات لا يكونن يعني لا يكون من، لا يكون من، يعني إذا وقفنا لا يكون نقف بالإبدال. مثلا لنسفعا بالناصية، إذا وقفنا لنسفعا نقف بالألف، إلا إذا كان التنوين مرسوما يعني ثابتا في الرسم. مثلا فكأي من قرية، يعني فكأي هنا هذا تنوين ولكنه مرسوم بالنون في المصحف، فنقف بالنون لا نقف بالإبدال. يعني وهذا هو اختيار الإمام نافع، يعني ما قصده ابن بري في قوله والمرسوم، يعني فهو يقف على مرسوم الخط، يعني يتبع مرسوم الخط. فسواء كانت مثلا التاء غير مرسومة فلا يقف بالتاء، إذا كانت التاء مربوطة يعني يقف بالهاء، إذا كانت مرسومة تاء مطلوقة يقف بالتاء، يعني أنه مذهبه أنه يتبع مرسوم خط المصاحف العثمانية، المصاحف العثمانية. وكذلك تاء التأنيث المرسومة، هذه تاء التأنيث، مثلا الجنة، رحمة، يعني فهي تاء، هذه تاء التأنيث، يعني إذا وصلنا نقول الجنة التي، مثلا إذا وقفنا الجنة، نقف بالهاء وهي تاء التأنيث. ولكن إذا كانت هذه التاء التأنيث مرسومة يعني مطلوقة، يعني تاء غير هاء، فنقف بالتاء. نعمات، امرأات، إذا كانت مرسومة بالتاء نقف بالتاء. فمثلا جنة يعني مرسومة، الجنة، جنة، جنة المأوى، الجنة التي كنتم، مثلا هنا الجنة في جميع القرآن مرسومة يعني بتاء، بهاء، بتاء مربوطة، فكلها نقف عليها بالهاء إلا موضع واحد، ها ها، في سورة الواقعة، ها، فروح وريحان وجنة نعيم، هذه مرسومة بالتاء مطلوقة فقط في هذا الموضع في جميع القرآن. فنقف هكذا بالسكون دون أن تشير بروم ولا بإشمام. ثم قال وإن تشأ، يعني فأنت مخير، وإن تشأ وقفت للإمام، يعني الإمام نافع، مبينا بالروم أو والإشمام، يعني والإشمام، أي أنت مخير في ذلك. مثلا يعني من فوائد الإشارة بالروم والإشمام، مثلا نجد في سورة البقرة، مثلا إذا قرأنا مثلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني بأي قراءة قرأت؟ لا قرأت لنافع، نافع، نافع، لا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أنا قلت إنها مضمومة، فلا رفث، يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني فإذا أشرت، يعني هذه لا تقرأ بقراءة نافع، بل تقرأ إما بقراءة المكي أو البصري، إما بقراءة المكي، هم اليدان يقرأان فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني هذه من فوائد الرومي والإشمال الإشارة. وكذلك للتعلم، هناك بعض الكلمات يختلط على الطالب أو على المبتدئ الحركة فيها، لأن يعني هنا في القرآن تكون بعض الجمال يعني صعبة الإعراب، فيمتحن الطالب هل يثبت يعني ويعرف هذه الكلمة كيف هي حركتها، فيمتحنه شيخه أن يقف عليها ليعرف بالروم الإشمام أو بالروم، ليعرفه هل يعرف حركتها أو لا. ويعني هو لا يجب أن يتعمد الوقف على الكلمة حيث لا يجب الوقف، وإنما للتعلم فقط. ولكن إذا كان موضع وقف يعني تام أو حسن أو كاف، يعني فلا بأس من الوقف. وإذا أردت أن تشير إلى السامع بأنك تعرف يعني هذه القاعدة أو تعرف كيف تقف، فلا حرج في ذلك. يعني هنا وقفنا في الدرس السابق، ثم قال يعني وإحنا في الدرس السابق عرفنا ما هو الروم وما هو الإشمام، ولكن سبقنا ابن بري فهو الآن سيعرف بالروم والإشمام. ثم قال فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك، يعني هذا هو الروم، يعني أنك أن تضعف الحركة، يعني تصير الحركة ضعيفة يعني قليلة، قلنا هو أن تجزئ الحركة، يعني فمثلا الضمة أو الكسرة لا تصبح كاملة ولكن يصبح جزء منها، يعني تنطق بجزء من الحركة وقدر بالثلث، يعني الذاهب من الحركة الثلثين، والباقي الثلث، الباقي هو الثلث، يعني من غير أن يذهب صوتك، يعني من غير أن لا يذهب بالكلية، ولكن يبقى قليل من الصوت، يعني كما يعرفونه يسمعه الداني ولا يسمعه القاصي، يعني الذي قريب منك يسمعه والبعيد لا يسمعه. ثم قال: يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور. يعني هذا كله يعني فسرناه في الدرس السابق، يعني هنا يقصد حركة الإعراب وحركة البناء، يعني فهناك يعني كلها، يعني سواء كانت الحركة حركة إعراب أو حركة بناء فيجوز فيها الروم والإشمال. وهو بعد ذلك سوف يعني يذكر المواضع أو الحالات التي يمتنع فيها الروم والإشمال. ثم قال: ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. يعني الروم لا يكون في المفتوح والمنصوب، يعني سواء كانت الحركة حركة إعراب أو حركة بناء فلا يعني يرى فيها، يعني لا القراء لا يستعملون الروم ولا الإشمام في حركة النصب والفتح للخفة والخفاء، يعني لأن حركة الفتح هي أخف الحركات، يعني لا تحتمل التبعيض، يعني لا تحتمل أن تقسم أو تجزئها، فهي خفيفة لا نستعمل فيها لا روم ولا إشمام. فالمرفوع والمجرور أي حركة الإعراب وحركة البناء، يعني المعرب مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هنا دي حركة إعراب، يعني يجوز فيها الروم والإشمام، ويجوز فيها كذلك النقف بالسكون، بالسكون مثلا أولياء، يعني هذه فيها السكون والروم والإشمام، مثلا سواء كان يعني الحرف مخففا أو مشددا، مثلا أعجمي وعربي، أعجمي أعجمي، يعني حين نقف بالروم يعني نحذف التنوين، لا يبقى هناك تنوين، نقف بالضمة خفيفة فقط. وأما بالنسبة للإشمال أعجمي، يعني نقف بالسكون ونشير للحركة. إذا كان الإنسان لا ينظر إليك فلا يعرف هل قمت بالإشمام أم لا، يعني هذا الإشمام في الوقف، ولكن هناك كما قلنا أنواع أخرى من الإشمام يمكن أن تسمع، وهي مثلا إشمام حرف لحرف كما قلنا، يعني مثلا إشمام صاد صوت الزاي، ومثلا إشمام حركة لحركة مثلا أصدراط حين نقرأ لخلف مثلا، مثلا شيئات إذا وقفنا قرأنا بالإشمام وهي يقرأ بها إمامنا نافع، مثلا قيلة حيلة لقراء آخرين، ويعني هذا الإشمام يعني يسمع ويرى، يعني يسمعه السامع. قلنا هذه مثل حركة الإعراب، مثلا لسميع الدعاء، يعني هذا سميع، يعني هذه حركة إعراب. وحركة البناء مثلا من قبل، من قبل ومن بعد، يعني هذه بناء لأنها لا تتغير، من قبل لا نقول من قبلها ولا من قبلي ولا من قبل، يعني هذه حركة البناء كذلك يكون فيها الروم والإشمام سواء كانت إعراب أو بناء. وكذلك يكون الروم في الحركة الظاهرة النائبة عن حركة أخرى، مثلا في جمع الجمع السالم، مثلا جمع المذكر سالم أو جمع المؤنث سالم، مثلا السماوات، يعني فتكون الحركة نائبة عن حركة أخرى، مثلا خلق الله السماوات والأرض، يعني هنا السماوات هذه منصوبة ليست مجرورة، يعني هي حركة نائبة عن النصب، فحركة تنوب، ولكن إذا كانت الحركة ظاهرة فيجوز فيها الروم، يجوز فيها الروم. قلنا الإشمام لا يكون إلا في المضموم والمرفوع، الروم يكون فيه ويكون في المكسور والمجرور، والمنصوب لا يكون فيه لا روم ولا إشمام، لا روم ولا إشمام. فثم عرف رحمه الله بالإشمام فقال: وصفة الإشمام إطباق الشفاه. يعني هنا إطباق الشفاه ليس معناه أن يعني تطبق شفتيك بالمرة، يعني والإشمام لا يكون فيه إطباق تام للشفتين، ولكن يعني قصد به أن تشير بشفتيك إلى الضم، كأنك تنطق بضمة ولكن دون صوت، كأنك تنطق بضمة دون صوت. بعد السكون، قال بعد السكون والضرير لا يراه، يعني الإنسان الضرير يعني لا يسمعك فلا يعرف هل قمت بإشمام أو لم تقم به، يعني لا يراه إلا المبصر. نعم. من غير صوت عنده، يعني لا ليس هناك صوت في الإشمام في الوقف. من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع. يعني واضح الآن ما هو الروم وما هو الإشمام، واضح الحمد لله. إطباق الشفاء يعني يكون كذلك في حركة الإعراب ويكون في حركة البناء. مثلا الله الصمد، الله الصمد لم يلد، يعني هذه مرفوعة. مثلا الله الصمد تشير إلى الضمة، الله الصمد يعني ضمة خفيفة، يعني أقل من الضمة الكاملة. فمثلا في المبني يا جبال، يا جبال ضمة، يا جبال يعني حركة خفيفة، هنا الميكرو لذلك تسمعونها، أما إذا كان لم يكن هناك يعني فلا يسمعها إلا القريب منك. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: والإشمام إطباق الشفاه بعيدما، يعني هنا إذا وقفت بالسكون لابد أن تشير بالإشمام مباشرة، يعني لا تتأخر، مباشرة بعيدما، يعني مباشرة يسكن لا صوت هناك فيصحل، لا صوت هناك فيصحل، يعني والصحل يعني يصحل يعني الصوت يبح ولا يسمع، يكون الصوت خفيفا. نعم، صحل يصحل إذا يعني بح صوته، صحل يصحل إذا بح صوته. وأما الأنواع الأخرى من الروم فيعني مثلا في إشمام، عفوا إشمام حركة لحركة، يعني سوف تأتينا في باب فرش الحروف بالنسبة لمذهب الإمام نافع. ثم حين يعني عرفنا على الروم وعلى الإشمام، يعني سوف يتطرق إلى ما يعني يمتنع أو المستثنيات من إعمال الإشمام والروم فيها. فقال: وقف بالإسكان بلا معارض، يعني وجها واحدة ليس هناك وجه آخر، في هاء تأنيث وشكل، وقف بالإسكان بلا معارض، يعني هنا ليس هناك روم ولا إشمام، يعني تقف بالإسكان فقط، في هاء تأنيث وشكل عارض، يعني هاء تأنيث هي الهاء التي نقف عليها، يعني تكون تاء مرسومة بالهاء، مثلا الجنة، رحمة، يعني كل كلمة جاءت فيها هذه ليس فيها روم ولا إشمام، بلا معارض. وفي شكل عارض، يعني الشكل العارض مثلا الحركة غير يعني الأصلية، مثلا حركة النقل، حركة إذا تكون التقاء الساكنين، مثلا فصل لربك وانحر، يعني هنا وانحر هي ساكنة ولكن جاءت الإكسرة لنقل الحركة، وانحر بالنسبة لورش، بالنسبة لورش ولغيره لأنها ساكنة كذلك، ليس فيها لا روم ولا إشمام. يعني هذه تاء التأنيث والحركة العارضة، وكذلك إذا كانت لالتقاء الساكنين، أو مثلا قوم الليل، قم يعني الميم ساكنة ولكنها يعني نكسر الأول حين يلتقي ساكنين على القاعدة، قاعدة اللغة العربية. ويعني هنا سوف نرى أن بعض القواعد تأتي في القرآن الكريم، يعني ليست في اللغة العربية، مش ليست في اللغة العربية ولكن يعني لا تتبع القاعدة النحوية. مثلا وأنذر الناس، يعني هذه لا أنذر، لا يمكن أن نروم فيها الحركة لأن حركتها عارضة ليست حركة أصلية. ثم قال والخلف في هاء الضمير، يعني احنا إذا كان الحرف ساكنا أصليا وارحم وانحر عفوا، يعني هنا لا يمكن أن نقف بروم ولا بإشمام، نقف بالسكون. قل، نقف بالسكون. إذا كانت تاء هاء التأنيث، الجنة، القرية، يعني هنا لا روم ولا إشمام. إذا كانت الحركة عارضة، يعني ذوات يوكل مثلا، يعني هنا لا نقف بإشمام ولا بروم، لأن الضمة في الياء عارضة ليست أصلية. يعني هذه يعني وجها واحدة بلا معارض. ثم قال والخلف في هاء الضمير بعدما ضمة أو كسرة أو أميهما، يعني هنا هاء الكناية التي يعني مرت علينا، يعني هنا هاء الكناية اختلف، قلنا إن الإمام الداني ذهب إلى ماذا؟ إلى المنع أو إلى الجواز، أنسيتم هذه، قلنا يعني هنا فيها نعم لا هاء هاء الكناية. والخلف في هاء الضمير بعدما ضمة أو كسرة أو أميهما، هو لم يذكر هنا ميم الجمع لأنه تقدم أن ذكرها، يعني والراجح فيها هو قول الإمام الداني، الراجح في ميم الجمع وقول الإمام الداني بأنها لا روم فيها ولا إشمام، يعني هنا يتكلم عن هاء الكناية. بالنسبة لهاء الكناية فيها، يعني هو لم يذكر المذاهب كلها، ففيها ثلاثة مذاهب، هناك من أجاز فيها الروم والإشمام، هناك من منع على الإطلاق الروم والإشمام، هناك من فصل، يعني قال يعني إذا كانت قبلها ضمة أو كسرة فاختلف فيها، أو أميهما، يعني أم الضمة وأم الكسرة، ما هي أم الضمة وأم الكسرة؟ الواو، لأن الضمة تتولد عن الواو والكسرة تتولد عن الياء، فكأنهما والداهما أو أميهما، يعني كانت قبل مثلا قتلوه وما قتلوه وما صلبوه، يعني هذه الواو قبل هاء الكناية. إذا كانت قبلها أمه فأمه هاوية، يعني إذا كانت قبلها ضمة أو واو، فيه أو ياء رسوله، يعني أو يعني كسرة، يعني فاختلف بين جواز إعمال الروم والإشمام أو عدمهما. يعني هو ذكر الخلف في هذه المواضع فقط، ولكن الخلف هو فيها الكناية على يعني ثلاث مذاهب، هناك من أجازها على الإطلاق، هناك من منع على الإطلاق، هناك من فصل. يعني وبعض العلماء اختاروا هذا التفصيل يعني. يعني فهذه هي المذاهب التي في هائي الكناية. فالحاصل يعني من هذه المسائل يعني أن الوقف بالسكون يكون في خمسة أشياء: إذا كان الحرف ساكنا أصلا لا نقف إلا بالسكون، وانحر مثلا قول يعني الحرف ساكن يعني أصلا ساكن فنقف بالسكون، لا يجوز فيه لا روم ولا إشمام. ما كان متحركا بالفتح، ما كان متحركا بالفتح فلا يجوز فيه روم ولا إشمام، نقف بالسكون. نقف إذا كان الحرف ساكنا وصلا، إذا كان متحركا بالفتح أو بالنصب يعني لا نقف إلا بالسكون. مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضالين ألف لام ميم يعني الضالين، هذه منصوب يعني، فلا نقف إلا بالسكون على الضالين، لا يمكن أن نقف بروم ولا إشمام. وكل الكلمات التي هكذا سواء كان فيها مد أو لم يكن فيها مد. هاء التأنيث قلنا، قال هاء التأنيث بلا معارض، والحركة العارضة بلا معارض. وميم الجمع، وميم الجمع هذه خمسة أشياء لا نقف أو خمسة حالات لا نقف فيها إلا بالسكون. إلا بالسكون إذا كان الحرف ساكنا، تاء التأنيث، إذا كان منصوبا أو مفتوحا، ميم الجمع، الحركة العارضة. الحركة العارضة فهذه خمسة حالات فيها السكون فقط. القسم الثاني ما يجوز الوقف بالسكون والروم، بالسكون والروم ولا يجوز فيه الإشمام، وهو الذي يكون في الوصل متحركا بالكسر، يعني فلا يجوز فيه الروم، يجوز فيه السكون والروم فقط، السكون والروم إذا كانت الكلمة متحركة في الوصل بالجر أو نعم حركة الإعراب أو حركة البناء. الثالث، النوع الثالث، القسم أو القسم الثالث ما يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم وبالإشمام، وهو ما كان متحركا في الوصل بالرفع أو بالضم، يعني كانت حركة إعراب أو حركة بناء. مثل نستعين إياك نعبد، ونعبد كذلك وإياك نستعين كذلك مثلا، وإياك يعني ماذا يجوز فيها؟ السكون فقط، لأنها نعم لا يجوز فيها إلا السكون. وإذا كان هذه الكلمات التي يعني هذه الأنواع التي ذكرنا، إذا كان الحرف الأخير قبله حرف مد، حرف مد مثلا الحمد لله رب العالمين، العالمين هذه يعني هذه كم فيها من الوجوه، كيف نقف على هذه الكلمة؟ بالسكون فقط، ولكن فيها المد يعني فيها المد العارض للوقف، ففيها الإشباع والتوسط والقصر، فيها ثلاثة أوجه. إذا كانت الكلمة يعني متحركة يعني مجرورة أو إذا كانت مجرورة فكم فيها من الوجوه؟ فيمكن نعم ملك يوم الدين، يومي وديني، ففيها أربعة أوجه. يجوز أن نقف بالسكون، نعم، بالإشباع وبالتوسط وبالقصر وبالروم مع القصر، لأن الروم قلنا لا يكون إلا مع القصر، لأنه مثل الحركة، ولو أن حركة مجزأة فهي حركة. يعني حين نقول الحمد لله ملك يوم الدين إياك، يعني لا نمد الدين في الوصل، لأن هناك الحركة، يعني لا يكون المد إلا إذا سكن النون، فيكون المد بسبب السكون. وكذلك إذا رمنا الحركة فتكون هناك الحركة، لا يجوز المد، يعني الروم دائما يكون معه القصر فقط. وإذا كانت الكلمة متحركة يعني مرفوعة، مثلا نستعين، فعندنا سبعة أوجه، لأن فيها الإشمام والروم والسكون. فنقف بالسكون، بالإشباع وبالتوسط وبالقصر، ونقف بالإشمام بالإشباع وبالتوسط وبالقصر، ونقف بالروم مع القصر. فهي سبعة أوجه، سوف نراها في تطبيقاتنا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.